قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاغنموا أيها الإخوة صلاة وسلاما على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلو غنمتم في هذا المجلس 10 صلوات على رسولكم الأمين لصلى الله عليكم بها 100 صلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي 1 صلى الله بها عليه 10. وكذلك اغنموا حديثا من أحاديث رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فحرصوا بارك الله فيكم على الخير وعلى الإكثار من ذكر الله. أيها الإخوة بارك الله فيكم، البلاء في كثير من الأحيان ينزل بذنب ويرتفع بالتوبة كما هو معلوم. البلاء كثيرا ما ينزل بسبب ذنوب ارتكبت وحرمات انتهكت، ويرفع هذا البلاء بالتوبة وبالاستغفار. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكثيرا ما تنزل الابتلاءات كعقوبات تحل بالأشخاص وتحل بالشعوب وبالأمم وبالجماعات. ولقد ورد أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إني أعرف معصيتي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي. يعني أنا أخرج إذا عصيت، أخرج إذا عصيت أركب دابتي فإذا بها تكاد أن تلفظني، وأخرج إذا عصيت إلى زوجتي فأراها نشزت علي دون أن أسيء إليها. ذلك لأن الذي يسلطها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يكف أذاها هو الله سبحانه وتعالى. ولقد ورد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه نظر إلى دملة ظهرت له في يده فقال: أستغفر الله. فتعجب بعض جلسائه: كيف تستغفر الله من دملة ظهرت في يدك؟ قال: وما يدريني، والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ففي هذه الأونة التي تمر بها أمتنا وتمر بها بلادنا يلزمنا جميعا، وهذا من أجل أسباب السلامة والنجاة، أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه. فالتوبة سبب لرفع البلاء، فلا يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولا توقد نار للحرب ولا تطفأ إلا بإذن الله. فكان لزاما أن نرجع إلى الله، والله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيتناول في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى وبتوفيق الله سبحانه بعض المتعلق بأبواب التوبة، لعل الله أن يتوب علينا وأن يكشف ما بنا جميعا من ضر وأن يسلم البلاد والعباد، اللهم آمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فنحن خلقنا ضعفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم عليه السلام: تركه ما شاء أن يتركه قبل أن تنفخ فيه الروح. فجعل إبليس يطيف به، يدور حول آدم عليه السلام، ينظر ما هذا المخلوق الجديد. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني يسقط بسرعة ويخطئ سريعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم النبي بذلك، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلزاما أن تصدر منا ذنوب وأن نقع في أخطاء لضعفنا، لأننا ضعفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكان لزاما أن نقع في أخطاء وأن تصدر منا ذنوب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الإيمان: أعد الله لهم مغفرة. مغفرة على ماذا؟ هم أهل إيمان. مغفرة لذنوب تصدر منهم ولضعفنا الذي سمعتموه، لضعفنا فتح الله لنا باب أبواب التوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال: إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ ويقول كذلك في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففتحت لنا أبواب التوبة: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تتوالى النصوص التي تحثنا على الاستغفار وتأمرنا به وترغبنا فيه. ومن أرجى آيات الكتاب العزيز آيات الاستغفار: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونحوها في التنزيل: والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك فتحت لنا أبواب التوبة لضعفنا، وربنا اسمه الغفور واسمه الغفار وغافر الذنب وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن أسماء ربنا الغفار غافر الذنب الغفور العفو سبحانه وتعالى. ففتحت لنا أبواب التوبة ولم تغلق، ولا يجوز لنا أبدا أن نغلقها في وجوه المذنبين، لا يجوز لنا أبدا أن نضيق على العباد ولا أن نغلق أبواب التوبة في وجوههم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فأتاه. رجل يصلي ليس له كبير فقه، إنما هو فقط في العبادة، فذهب إليه وسأله: أنا قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك، ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه. قال: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، اتركها واذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. في الطريق حضرته الوفاة، فجاءته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يقبض روحه. فقالت ملائكة الرحمة: أقبل بقلبه على الله تائبا. قالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأوحى الله إليهم أن يتحاكموا إلى من يمر بهم، فتحاكموا، فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الصلاح فهو من أهلها وتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أهل الفساد فتقبضه ملائكة العذاب. فشاء الله وناء بصدره، ناء، اتجه إلى مال شيئا ما بصدره إلى أرض الرحمة، فكان أقرب إليها بشبر من أرض العذاب، فتلقت روحه ملائكة الرحمة والحمد لله. ففتحت أبواب التوبة ولم تغلق، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين بينهما صداقة، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا. فالعابد يمر بالمسرف يقول له: اتق الله، دع ما تصنع، لا يحل لك. والثاني يتمادى. في يوم قال له: يا اتق الله، فقال له المسرف على نفسه: يا أخي، خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك، أقسم. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. ورب العزة يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله أبدا، مهما أذنبت استعن بالله وقم مستغفرا تائبا رادا للمظالم إلى أهلها مهما أذنبت. بل إن من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك، فيهلك بترك الاستغفار ليس بالذنب الأولي. ولهذا لا تجد كبيرة ذكرت عقوبتها في الكتاب العزيز إلا وعقبت بفتح أبواب التوبة، فمثلا القتل والزنا والعياذ بالله. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ففتح باب التوبة. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قاطع الطريق والسكير والعربيد واللص المروع للآمنين إذا تاب تاب الله عليه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا حتى الذين خدوا الأخاديد للمسلمين وأوقدوا فيها النار وطرحوا المؤمنين فيها، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري يا رب سبحانك إذا تابوا قبلت توبتهم، ناس أحرقوا المسلمين أحرقوهم بالنار إذا تابوا قبلت توبتهم. نعم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فإن تابوا قبل الله توبتهم. ونحوه للنصارى واليهود وغيرهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في شأن الذين قالوا المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلم يغلق أبدا باب التوبة لمريدها، فعليك أن تقبل على الاستغفار وأن تقبل على الله تائبا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاجعل كلمة أستغفر الله على لسانك، أستغفر الله أستغفر الله، يتسع بها رزقك. إذ الله قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وفي الآية الأخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم. فبالاستغفار يصح البدن ويعافى البدن، فقد يكون المرض بذنوب ويرفع المرض بقول استغفر الله وبرد المظالم إلى أهلها. لذا ولما ذكر إذا نظرت إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتداء من أبينا آدم عليه السلام إلى رسولنا خاتم الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن الاستغفار شأنهم. فآدم عليه السلام أنعم عليه وجاءه عصا أخرج من الجنة بسبب الذنب، أليس كذلك؟ أخرج هو وزوجته من الجنة بسبب الذنب، فنزل إلى الأرض، فمن فضل الله عليه علمه الله كلمات يقولها، قال هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فرجع إلى الله تائبا فتاب الله عليه. بعد آدم نوح عليه السلام ويقول في خاتمة حياته: ربي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان ملازما للاستغفار أيضا، كان ملازما للاستغفار: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إلا أننا نهينا عن الاستغفار لأهل الشرك كما سيأتي بيانه. تنتقل إلى موسى عليه السلام، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، لم ييأس من رحمة الله مع أنها قتل ولم يؤمر به. قال الله سبحانه، قال في شأن موسى عليه السلام: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، هي جريمة هي قتل، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. تنتقل إلى سائر الأنبياء. سليمان عليه السلام شغل ذات يوم بالخيل، كان يرتب الخيول للغزو، غزو أهل الكفر، ولكن شغل بالترتيب، شغل بالخيول وبمنظرها البهي البهيج، كانت له خيول في غاية من الحسن والقوة، فطفق ينظر إليها حتى غربت الشمس ولم يصلي صلاة العصر، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير الخيل، حتى توارت بالحجاب، أي الشمس غربت، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأبوه داود عليه السلام كذلك، أظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا سائر الأنبياء. يونس عليه السلام في الظلمات ينادي بصيغة من أجل وأفضل صيغ الاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستغفر ربه فسلمه الله ونجاه. ورسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وابن عمر يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، وفي رواية: إنك أنت التواب الرحيم، أعلم والله لن تندم أبدا إذا ابتعدت عن الناس 5 دقائق تقول فيها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، رب اغفر لي، رب اغفر لي. اعلم أن هذا ينور الله به صحيفتك، ستلقى الله بصحيفة ملئت بالاستغفار، ويا هنيئا له من ملئت في صحيفته بالاستغفار، هنيئا له من وجد في صحيفته استغفار كثير. الأرزاق تستدر، المصيبة تكون في طريقها إليك للذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فإذا قلت أستغفر الله حولت عنك المصيبة بإذن الله. وأنت لا تدري، زوجتك تكون تلد مجح وستلد، والطبيب يقول نشق بطنها، وبالاستغفار أستغفر الله أستغفر الله تلد بسهولة ويسر، ويسلمها الله ويوفر الله لك مالك بفضل الله. فالاستغفار نفعه عظيم، تخرج للتجارة فتربح بسبب الاستغفار لما سمعتموه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إن أبا بكر سأل النبي سؤالا، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر صديق هذه الأمة بعد رسولها، فيقول النبي له معلما، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو من هو؟ صديق هذه الأمة، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا تتوالى الآيات الحاثة على الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، نصوص تتوالى تحثنا على الاستغفار حتى يكرمنا ربنا. إخواني، قلبكم يبيض أو قلوبكم تبيض بالاستغفار، تنير تشرق، الإيمان يخرج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت هذه النكتة، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، إن عاد نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. فبالاستغفار كأنك تغسل قلبك، بالاستغفار يلين القلب، القلب القاسي، والدموع المتحجرة في العيون تنذرف بسبب الاستغفار، تنذرف بسبب الاستغفار. القلوب التي لا تخشع تخشع بإذن الله بسبب الاستغفار. فكان لزاما أن نكثر من الاستغفار حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا، حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا. استغفر الله، ربنا يجعل لك فرقانا تفرق به بين الصواب وبين الخطأ، لأنه بعدم ذلك لا تستطيع والله أن تميز. الذنوب تجعلك لا تميز، ترى الأحمر أصفر والأصفر أخضر والأبيض أسود والأسود أبيض، تخلط عليك الذنوب، تخلط عليك الأمور، تخلط عليك الأمور. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استقبل الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوب المسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذنوب تسود القلوب فلا تفهم. وأنتم تعلمون قول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا كان القلب أسودا ستحسب طالوت هو جالوت، وجالوت هو طالوت، سترى الحق باطلا والباطل حقا، ولا تستطيع أن تميز وجه الخطأ من وجه الصواب آنذاك. فكان لزاما وحتى تفهم عن الله مراده أن تكثر من الاستغفار. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب لمناظرة بعض النصارى، قال: فأخذت عدتي من ذكر الله حتى يقوى قلبي ويطمئن، ومن الاستغفار فذنبي يتسبب في تسليط عدوي علي، ذنوبي تجعل عدوي يتسلط علي وتجعل الشيطان يتسلط علي. ألم تروا أن أهل الإيمان لما برزوا لجالوت وجنوده وبرزوا عموما لأعداء الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فقبل سؤال تثبيت الأقدام: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهكذا بالاستغفار ترى الحق حقا، ترى الباطل باطلا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق وبين الباطل. الاستغفار نفعه عظيم، فتحر أوقات، هو في كل وقت، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولكن أيضا هناك أوقات أرجى من أوقات، الثلث الأخير من الليل ربنا ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له. بين الأذان والإقامة دعاء عموما، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعوا، ومن الدعاء الاستغفار. الثلث الأخير من الليل ربنا ينزل يقول: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وأنت ساجد: افتقدت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقامت تتحسس تبحث عنه في الظلام، قالت: فمسست رجلي وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رسولكم يقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. جربوا هذا الاستغفار، ستجدون قلوبكم قد أحياها الله بعد موات، ستجدون رقة في قلوبكم، ستجدون دمعا في عيونكم، ستتسع بإذن الله أرزاقكم، بإذن الله تدفع عنكم المصائب، لأن الله قال في شأن أقوام: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقولوا مستعينا بالله سبحانه: إن شأن الاستغفار عظيم، فأولا هو يرضي عنا ربنا سبحانه، وهو من ذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم إنه ينور لنا الصحائف يوم نلقى الله، ثم إنه يبيض الله به قلوبنا ويرققها بالاستغفار، ثم إن المصائب تدفع عنا بسبب الاستغفار. ومن عجيب ما ورد عن السلف أن رجلا كان لا ينجب فلزم الاستغفار فيسر الله له الرزق، واستل ذلك من قول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فاستل من هذا المعنى الاستغفار كعلاج ورزقه الله سبحانه، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أبدا أن نغفل عن هذا الباب العظيم، باب الخير، باب الفضل، باب الأمن، باب السلامة. المصائب تسلط على الناس لحكم، منها أن تحملهم هذه المصائب على الرجوع إلى الله. ربنا يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فأحيانا المصائب تسلط على الناس حتى كل شخص يفكر: لماذا أصبت بالذي أصبت به؟ ومن ثم يستغفر إن كان موفقا للخير سيستغفر. مثلا أصيب شخص بحادث كسرت رجله، سيفكر: لماذا كسرت رجلي؟ العاقل الذي وفق للإيمان والطاعة سيفكر: لا، أنا كنت ظلمت فلان الفلاني وهذا ذنبه، أذهب أرد إليه المظلمة، فيكون حظه من المصيبة خير كثير، وأن أرجعته إلى طاعة رب العالمين سبحانه. أيها الإخوة، كما لا يخفى عليكم في مسائل الكفارات أن الذنوب تتفاوت في أحجامها، ومن ثم تتفاوت في كفاراتها. هناك ذنب تكفيه كلمة أستغفر الله، تكفيه كلمة أستغفر الله يمحى بإذن الله، وهناك ذنب لا تكفيه كلمة أستغفر الله، بل يحتاج إلى أن تصلي ركعتين، وهناك ذنب لا تكفيه صلاة ركعتين يحتاج إلى كفارة يمين مثلا، ذنب لا تكفيه صلاة الركعتين تكفيه صلاة الجمعة. كالقلب كما صور في كتاب الله إجمالا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. قال بعض المفسرين: مثل نوره في قلب المؤمن، فالقلب الأبيض قلب المؤمن أبيض، ولكن يأتي وسخ أحيانا، يأتي ذنبي يوسخه يترك نقطة سوداء تحتاج إلى غسيل، أستغفر الله تزيلها. كالثوب الأبيض، وأنت تلبس ثوبا أبيضا جاءته نقطة سوداء من طين غسل ذهب، لكن في نقطة سوداء أخرى لا يكفيها الماء فبتأتي لها بصابون، تأتي لها بكلور، هناك سواد لا يصلح له إلا أن تذهب إلى متخصص في إزالة السواد. فالذنوب كذلك، منها ذنوب لا تكفيها كلمة استغفر الله، لا بد فيها من أن ترد المظلمة لأهلها. واحد ظلم آخر، شخص ظلم شخصا آخر وقال استغفر الله، حسن إنك قلت استغفر، لكن حق الرجل، حق المظلوم لا بد أن يرد إليه. إذا كان العالم الجليل الفاضل، وأنتم تعرفون الثناء في كتاب الله على العلماء لأن لهم أجر عظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في المقابل إذا غش الناس وأضل الناس لا يكفيه أبدا أن يقول استغفر الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وليس ربنا وهو تعالى سبحانه وحده لا شريك له، ليس ربنا يلعنهم وحده، بل خلقه يلعنونه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالعالم الذي يكتم ويضل الناس تلعنه الملائكة بعد لعنة الرب سبحانه وتعالى له. فلا بد كي يتوب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حتى تقبل التوبة لابد أن يقول للناس يا ناس أنا أخطأت في المسألة الفلانية وتعمدت، أو يستر على نفس وجه الحق والصواب هو كذا كذا كذا، ويتوب إلى الله. آخر رمى امرأة عفيفة محصنة وقال فلانة زنت وهي بريئة، وذهب يقول طول الليل استغفر الله، ما يقبل منك، لازم تبين براءتها. إن الذين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طريقة الإصلاح أن يقول يا جماعة المرأة هذه عفيفة، استغفر الله مما قيل هذه المرأة عفيفة، ويكذب نفسه حتى تظهر براءتها. فالحقوق المتعلقة بالعباد لا بد وأن ترد إليهم قدر الاستطاعة، إلا إذا عجزت فربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا بد وأن ترد الحقوق إلى أهلها فإنها مردودة لزاما يوم القيامة. الشهيد الذي قتل وهو يحارب الكفار لإعلاء كلمة الله يغفر له كل ذنب إلا الدين، قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بها جبريل آنفا. فالديون أن مظالم للعباد تؤدى إليهم يوم القيامة، فانتبه. الاستغفار نافع وطيب والحمد لله، وإذا كانت للعباد عندك حقوق بادر بأدائها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اعلم أن دعوة المظلوم تلاحقك ولو كنت في بيتك، تلاحقك، تأتيك، ممكن يأتيك مفعولها ولو بعد 20 سنة وأنت في البيت، تجي لك مصيبة في البيت بسبب ظلم الآخرين. إن سعد بن أبي وقاص ظلم رضي الله عنه، اتهمه أهل العراق إنك أمير ظالم ولا تعرف الصلاة ولا الصوم ولا تفهم حاجة، وشكوه إلى عمر بن الخطاب، قالوا إن سعد بن أبي وقاص الذي أرسلته إلينا أميرا لا يحسن الصلاة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. فعمر أرسل رسولا يتفقد الأحوال، ينظر صدق الناس من كذبهم. فأرسل رسولا إلى مسجد كبير يقول ماذا ترون في سعد ابن أبي وقاص؟ قام رجل قال سعد أنا سأقول لك الحق في شأن سعد بن أبي وقاص. هكذا يقول هذا الرجل، إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني جبان وظالم وجائر، كلها اتهامات بطلة. فقام سعد وقال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، فيا رب أطل عمره وأطِ الفقر وعرضه بالفتن. امتد بالرجل العمر وأصبح شيخا كبيرا منحني الظهر، لحيته بيضاء وشعر رأسه أبيض ولعابه يسيل على لحيته، ويمشي في هذه الحال المزرية، حاجبه ساقط على عينيه من الكبر، وكما يقول العم بيريل يمشي يجري وراء البنات الصغيرات يعاكسهن. الناس تقول يا رجل عيب، عيب هذا الذي تصنعه. يقول أصابتني دعوة المبارك سعد ففتن على الكبر والعياذ بالله، فدعوة المظلوم تستجاب، لا تكفيها كلمة أستغفر الله، الله يقول بعزتي، يقسم للمظلوم يقول له بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا يقسم للمظلوم بعزتي لأنصرنك، يقسم بعزته قوته وقدرته وغلبته، لأنصرنك ولو بعد حين. فبدلا من أن تعرض نفسك لهذا الظلم، عفوا لا، بدلا من أن ترتكب هذا الظلم وتعرض نفسك لسخط الله، بادر من الآن برد المظلمة إلى أهلها. انظر من الذين ظلمتهم، وبكل تواضع وكل رضا أرجو عفو الله ثم عفوكم، أسأت إليكم أحلوني. الرسول يقول من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ويقول إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على خنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فلن تدخل نفس الجنة إلا إذا نقيت وعذبت وردت المظالم إلى أهلها. فأيها الإخوة، هذه الأحداث التي تمر بنا أمر ليس ببدع من الأمور، أمر مر بالأمم من قبلنا وبالأشخاص من قبلنا، مرت بالعباد والبلاد فتن كثيرة جدا، ليس في مصر فحسب وليس في هذا الزمان فحسب، بل تواريخ إذا استقرأتها وفي كتاب الله منها الكثير والكثير والكثير. كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويقول أنا ربكم الأعلى، خدة أخاديد قذف فيها أهل الإيمان احترقوا كلهم، الغلام صاحب الأخدود في أيامه الناس كانوا أيضا تخد لهم الأخاديد ويطرحون في النار، أقوام كان يؤتى بأحدهم يوضع المنشار على رأسه ترجع عن إيمانك أو أشق، يقول لا يثبت، يشق نصفين وما يصد ذلك عن دينه. آخر يؤتى بأمشاط من حديد، مشط من حديد يمزق جلده عن العظم، تثبت ترجع عن دينك وإلا مشطنا، مشط ويموت على هذا. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفسا صبرا، مربوطون في سلسلة واحدة تحت الأرض، في سجن تحت الأرض، إذا قاموا قاموا جميعا وإذا ناموا ناموا جميعا، يعني واحد يتقلب كل يتقلب معه، والغمم تكشف. فالبلاد تمر بأزمات، وإن شاء الله ستكشف كل هذه الأزمات، لأن الأمر كله لله، هو الفعال لما يريد. إذا أراد للبلاد أن تسكن كلمة واحدة يتكلم بها ربنا، فربنا أمره واحدة كما قال وما أمرنا إلا واحدة، قال العلماء لا مثنوية فيها، يعني لا يستلزم الأمر حتى ينفذ أن يتكلم بكلمتين، إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال للنار المحرقة كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت النار المحرقة إلى برد وسلام على إبراهيم. فالفتن قد يحولها الله إلى خير في لحظة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال علماؤنا: لن يغلب أبدا عسر يسرين، والله قال: فإن مع العسر يسرا. الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في لحظة، إذا أراد الله لها أن تحل ستحل في الحال، إذا أراد الله أن يرزق العباد رزقهم من حيث لا يحتسب. قد يقف الناس على كنز من ذهب أو على حقل لبترول، الله الرزاق ذو القوة المتين، رزاق يرزق كيف يشاء ويرزق كيف يريد. فلا بد أن نحسن الاعتصام بالله وأن نصلح أنفسنا، لأن الله قال: وهو يتولى الصالحين. إذا تولاك الله هل ستخزل؟ لا، بإذن الله لن تخزل أبدا، لأن ربنا وعد قائلا: وهو يتولى الصالحين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فليكن أيها الإخوة حظنا من هذه الأحداث التي تمر بنا أن نرجع إلى الله، هذا الذي يجب أن يكون. لا يكن حظك منها القيل والقال والاستماع المتواصل للأحداث والإذاعات، وتجلس في كل مجلس تقول ويقولون وتسمع ويسمعون منك. أوقات ضاعت أثرت على قيامك لليل، أثرت على ذكرك لله. إن الله ذكر أقواما في كتابه الكريم وهم أهل مكة، فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معناه؟ لأن معناه نستفيد منه، يعني الله سبحانه وتعالى يرزقهم بالغيث بالمطر، فتنبت الأرض نباتها، تأتي الإبل والغنم ترعى فتسمن وتمتلئ ضروعها ويأكلون ويشربون. حظهم رزقهم من هذا المطر ماذا؟ التكذيب. يقولون بدلا من أن يقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فنزلت الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حظكم من المطر، لا تظن أن الأكل والشرب، إنما الحظ الأعظم هو إما الشكر وإما الكفر. فجعلوا حظهم التكذيب وقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. فالفتنة نزلت ببلادنا وحلت الفتن كما ترون. حظنا منها ما هو؟ ما هو حظي الذي اكتسبته من هذا الذي يحدث في البلاد؟ يجب إذا كنت أريد اليوم الآخر أن يكون رجوعا إلى الله. بعد البعد أقترب من الله، ظلمت أصلح من شأني وأرد للمظلوم مظلمته. حظي أنني أقوم من الليل أدعو الله: يا رب اكشف عن البلاد، يا رب اكشف عن العباد. حظي أنني أرشد الضال بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يكن حظي أنني أخوض مع الخائضين، أنني أتكلم بما ليس لي به علم. فالناس الآن جلهم يتكلمون بما ليس لهم به علم. فلان يتكلم بكلمة يأتينا بخبر: يا أخي أنت رأيت الخبر؟ لا، واحد قال لي. يا أخي قد يكون الواحد كذاب، قد يكون الإعلامي كذاب، قد يكون الخبر كذب، وما الفائدة في نشره؟ احرص على ما ينفعك كما قال الرسول، احرص على ما ينفعك. ربنا قال في شأن الإيمان: الذين هم عن اللغو معرضون، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ربنا قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ربنا قال: إذا مروا باللغو مروا كراما. ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل حصل وأنت لا تعرف. لعلي أعود أذكر بحادثة حدثت لي مع أخ من إخواننا في دولة من الدول. قابلني أحد الإخوة الدعاء هناك المشاهير، وكان حارا في أسلوب خطابه، فحكى لي قصة حصلت له، حصلت القصة له هو. قال: خرجت يوما أخطب خطبة في الجمعة، فقلت رئيس البلاد وسماه سماه في اسمه رئيس البلاد هذا خمار. فلما انتهى من الخطبة جاءته المباحث كما لا يخفى عليك، أخذوه قالوا له أنت قلت الرئيس فلان خمار؟ قال نعم قلت. قالوا طيب ما اختلفنا، اثبت لنا صحة ما قلت. فهو يقول أنا كيف أثبت، أنا عمري ما رأيته، يعني ما رأيت وجها لوجه، عمري ما رأيته ولا كلمته، إنما فقط شفته مرة في التلفزيون ومرة شفت صورته في الجرائد، كيف أثبت لهم أن الرئيس خمار؟ فما استطعت أن أثبت. قالوا لي إذن أنت ما استطعت أنك تثبت، وده شخص مسلم ولا كافر؟ قال لهم مسلم. طيب يعني عرضه عرض المسلم وأنت لم تثبت أنه خمار، وكلمت الناس في خطبة الجمعة والخطبة معمولة لذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأنت قلت أنه خمار وما أتيتنا ببينة، فست شهور سجن. هو قال أنا ما همني الست شهور السجن، أنا استفدت منها لأن الله سيسألني هذا السؤال، كيف كنت سأجيب إذا وقفت بين يدي الله عن هذا السؤال؟ وعلى هذا الغرار كثير وكثير وكثير كثير وكثير وكثير، تتكلم إن سئلت ما عرفت ما استطعت أن تأتي بأي جواب، غيت أنك سمعت. وليس كل ما يسمع يصح أبدا، بل الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فليست كل الأخبار صحيحة، وحتى إن كانت صحيحة افترض أنه وصلني خبر وأنا أعرف أنه صحيح 100%، لكن في مرحلة ثانية ما هي؟ هل نشره ينفع أو يضر؟ قد يكون نشره يضر وكتمانه أولى من نشره. فهنا حكمة يؤتيها الله من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أخواني لا تصغوا بآذانكم كثيرا إلى الإعلام، فإن كثيرا من القائمين عليه الآن كما ترون امرأة كاشفة عن شعرها وكاشفة عن نحرها وكاشفة عن ساقيها، هل هذه مصدر ثقة أن أستقبل منها معلوماتي؟ هل هذه مصدر ثقة أن أستقبل منها معلوماتي؟ والرسول يقول إن من البيان لسحرة، يعني في أسلوب في الخطاب يسحرك، يجعلك ترى الحق باطلا والباطل حقا. لقد جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا من المشرق فخطب خطبة بليغة، قال الرسول إن من البيان لسحرة، يعني من الخطاب أسلوب يسحر الشخص يجعلك ترى الحق باطل يقينا والباطل حقا. وجاء قوم إلى رسول الله من هزيل قال يا رسول الله هذه المرأة منا كانت حاملا، كانت حامل، جاءت هذه المرأة ضربتها بحجر فأسقطت الجنين، أسقطت الجنين. فجاءوا يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قضى على أن العاقلة العصبة عصبة الجانية تدفع غرة عبد أو أمة للمجني عليها، لأهل المجني عليها. ما الغرة؟ الغرة العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، يعني تشتروا عبد، العبيد في عبد أبيض وعبد أسود، في أمة بيضاء غالية السعر شوية وأمة سوداء. فقضى النبي على أهل الضريبة بالغرة العبد أو الأمة. فقام رجل من قبيلة الجانية، الجانية، يقول يا رسول الله كيف أودي يعني كيف أدفع الدية لجنين، كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. يعني إيه كلامه؟ يقول كيف أدفع الدية لواحد في بطن أمه ما أكل ولا شرب ولا تكلم ولا استهل، يعني ما خرجش يصيح من بطن أمه، فمثل هذا يطل، يعني لا دية له، تهدر ديته. فنظر إليه الرسول لأنه يرد الحكم الشرعي بماذا؟ بالأسلوب، يعني صاغ بعض الأساليب، كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان، فحذر النبي من أمثاله. إياك أن تستمع للمرجفين يخوفونك، وقد قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم بأوليائه سيفعلون ويفعلون، يجعلك تحبط. لكن استمع المطمئن، استمع كتاب الله، استمع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استمع هذا الكلم الطيب. أنك ممكن تستمع كلمة من مذيع، كلمة تجلس تشغلك طول الليل، تشغلك شهر كامل، تشغلك عن الصواب شهرا كاملا. فقد تقرأ صفحة في جريدة أو تنظر في صفحة في جريدة، تعلق الصفحة في ذهنك شهورا ولا تزول، بل كأن الشيطان ينسخها في ذهنك ليشغلك عن ذكر الله وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. فنرجو أن تحافظوا على ديانتكم وعلى ألسنتكم وعلى جوارحكم، هكذا أمرنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.